القاهرة تقدم ما قل وجل مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع هذه الوقفات وما قل وجل من الكلمات. حديثنا اليوم عن الصبر. لو لم يوجد الألم لما وجد الصبر، ولو لم يوجد الصبر لما وجدت الفضيلة. ما أتعس الإنسان الذي لا يملك شيئاً من الصبر. إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. لا يعني الصبر أن تتحمل المصاعب سلبا، بل يعني أن تكون بعيد النظر بحيث تثق بالنتيجة النهائية للصبر. ماذا يعني الصبر؟ إنه يعني أن تنظر إلى الشوكة وترى الوردة، أن تنظر إلى الليل وترى الفجر. إن عشاق الله لا ينفد صبرهم مطلقا، لأنهم يعرفون أنه لكي يصبح الهلال بدرا فذلك أمر يحتاج إلى وقت. الصبر هو التسليم بأن الأمور يمكن أن تتحقق بترتيب يختلف عن الذي تظنه في عقلك. واصبر، فإن الصبر عند الضيق متسع. فاقد الصبر قنديل بلا زيت. تعلم الصبر، فليس كل يوم رائع، والحياة ليست دائما كما تتمنى. الوهم نصف الداء، والاطمئنان نصف الدواء، والصبر أول خطوات الشفاء. الصبر أولى بوقار الفتى من قلق يهتك ستر الوقار. يجب أن نعطي بعض الوقت للوقت. ثمرة النجاح تأتي من الصبر الطويل. فصبرا، فليس الأجر إلا لصابر على الدهر، إن الدهر لم يخلو من خطبي. ما قل وجل. مع تحيات أحلام أبو نوارة، جيهان الريدي.